جعلتهم سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى وضرب الله مثلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الوقف ما في شيء على مولاه أن يصيره أي وهو كل على مولاه. بعدين أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو وما يعني كله كلام على شيء. بس الوصل كذلك ما في شيء لكن لو وقفنا ما في شيء. نعم. قوله تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لنفسه وللوثن. نعم. الوثن يعني الأصنام. نعم. الحق. نعم. فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن. نعم. والذي يأمر بالعدل يعني قال يعني الشيخ قال وثن لأنهم كانوا على ذلك الجاهلية يعني. نعم. والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى. نعم. قاله قتادة إن الله يأمر بالعدل. نعم. وقال يعني من حيث الأسباب يعني من حيث الأسباب أنه كل أو أنه كل شيء غير الله لا يساوي شيئا كل شيء غير الله لا يساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك سبحانه وتعالى قال وعلى الله توكله يعني وحده. نعم. نعم. وقال ابن عباس الأبكم عبد كان لعثمان رضي الله عنه وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى يعني مع أنه أبكم ناقص الخلقة يعرض عليه سيدنا عثمان رضي الله عنه الإسلام فيأبى. سبحان الله لا إله إلا الله. يعني الإنسان له يعني له إرادة ومكلف لأنه سوي يعني يكلفه بما أعطاه سبحانه وتعالى لكن الأمر يرجع إليه سبحانه وتعالى. فكما قال سبحانه من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله لكن سبحانه وتعالى خلق الناس وخلقها مهدية وضالة سبحانه وتعالى. وكذلك يعني سبحانه وتعالى أعطاه ولم يكن لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى أعطاه ودله وخيره لكن يتبين لنا عند إبائه وعند رده للدين وعند مشاكسته وإيذائه لأهل الدين يعني هذا إنسان الله لا يريده في السعداء ولا يريده في أهل الخير سبحانه وتعالى أراده يعني والإرادة كل لله سبحانه وتعالى لكن في جزء تخيير سبحانه وتعالى جعله لنا حتى سبحانه وتعالى يبين أن هذا الإنسان إنسان غير جيد ويخلق ما يشاء ويختار لذلك عندما يرى الإنسان من نفسه الهداية والخير والسلوك في الطريق التي خطها والتي بينها سبحانه وتعالى لرسله وأنبيائه وخلقه، فهذا يحمد الله زائد عليه. يعني لذلك الإنسان يحمد الله عندما تأتيه النعمة، الحمد لله الذي أنعم علينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا الإنسان يعني يذكره الأبكم الذي كان عبدا يعني مملوكا لسيدنا عثمان ويأمره ويابا، إيه الله ما بده هذا. يعني عندما تفعل الخير فافرح يعني وكن يعني مسرورا منشرح الصدر، يعني أنا لي، كيف لي أن أفعل، كيف لي أن أصلي، والله سبحانه وتعالى إذا لم يرد لي ذلك. فالإنسان عندما يفعل الخير عليه أن يتواضع وأن يرى نفسه أن الذي هداه والذي امتن عليه بذلك إنما هو الله وحده سبحانه وتعالى. ما يقول أنا أفعل، أنا صليت، أنا حفظت، أنا قرأت، من أين لك؟ فكله من الله. فنحمد الله. لذلك الإنسان، ننتقل لشيء أعلى من ذلك، يعني الإنسان عندما يريد بأي عمل من أعماله الخير الجيد يعني يريد وجه الله، يعني لتهنأ بهذه النية وبهذا القصد. ليش؟ يعني إذا تريد أن تعلم، أن تعرف أن الله أرادك، أرادك ما تعلم، تعلم إرادة الله، لكن عندما تريد وجه الله فأبشر واستبشر أن الله يريدك، يعني الله بده إياك. يعني لذلك ته دلالا والله، يعني أن الله بده، يعني الله يعني سبحانه وتعالى يعني يريدني، يعني ماذا يفعل بي سبحانه وتعالى؟ يعني يزيد غناه، يزيد رجاله، يزيد قوته، يزيد بعبيده، يزيد بملكه، يزيد بملكه، يعني شو ساهم؟ هو الله قبل أن يخلق شيئا، ودليل أنه يأخذ الجميع وهو الله، لكن تفضلا منه سبحانه وتعالى أكرمني وأرادني. لذلك الذي لا يخلص والذي لا يصدق بطلبه وتوجهه ويريد أشياء غير وجه الله ليعلم أنه الله ما بده إياك، الله مستغني عنك بذلك. لذلك لنصدق مع الله ونتوجه ونكون صادقين في قوله سبحانه وتعالى عندما أمرنا أن نذكر وأن نقول وأن نفتتح عبادتنا بقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل لله، لله. ليش لله؟ رب العالمين، رب العالمين، لأنه سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي هدانا. فهذا الأبكام ما بده يا الله، ما بده يا هيك سبحانه وتعالى. ليش؟ ما في ليش، كل عبيده هيك، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهو سبحانه وتعالى دائما لا ننسى قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، من حفظها، من أحصاها، من عرفها دخل الجنة. ليه؟ لأنه تدفع عنه كل الوساوس. مجرد ما قلت إيه أصبح، إذا الله خلقه شلون بيعذبه؟ ارجع بقى، الله حكيم، رؤوف، رحيم، عدل، محسن، معطي، وهاب، له الأسماء الحسنى. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. نعم بسم الله. وقال ابن عباس الأبكم عبد كان لعثمان سيدنا يعني رضي الله عنه وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى، يعني مع أنه لو ضربه له حق يعني فيه يعني، لكن لا إكراه في الدين، يعني عبده مالكه يعني يفعل به ما يشاء يعني، ومع ذلك يعرض عليه عرضا يأبى. نسأل الله العافية، لأن الإسلام أعلى من جوهرة، أعلى أي جوهرة يعني أعلى شيء لؤلؤ، يعني شو بدك تقول يعني الشيء العالي العالي العالي أن يوضع يعني نسأل الله العافية بسلة المهملات ما بتحطها، هيك سلة مهملات هذا، يعني مثل ما بنقول بالشام تنكة الزبالة، يعني حط جوهرة بتنكة الزبالة بسلة مهملات. فلمن أنت آمنت معناتها أنت شغلة كبيرة وضع فيك سبحانه وتعالى، شغلة كبيرة كتير وضع فيك اللي هو أغلى والله أي جوهر. فالحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا. نعم. وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى. نعم. ويأمر بالعدل عثمان. والذي يأمر بالعدل ها عثمان، سيدنا عثمان يعني، يعني هذا المثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على مولانا، لا يقدر على شيء. نعم. والذي يأمر بالعدل هو من يأمره بالخير، بالخير. نعم. وعنه أيضا يعني عن سيدنا ابن عباس نعم رضي الله عنه أنه مثل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ومولا له كافر كمان، يعني لأنه كلهم كانوا كله على كفر، كانوا جاهلية مالكوا. سيدنا أبو بكر هو أول من أسلم وأراد أن يسلم مولاه، وعندما أراد له الإسلام رفعه يعني بده يدلله يعني يأبى. مثل ما أننا نسأل الله العافية، فريق في الجنة وفريق في السعير، لذلك من رأى خيرا فليحمد الله، ومن يرى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني نفس غير جيدة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقيل الأبكم أبو جهل. نعم. والذي يأمر أحدهما أبكم، الأبكم أبو جهل. نعم. والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر الله يرضى عنه، يعني ذاق من العذاب عليهم من الله ما يستحقون. نعم. العنسي. نعم. وعنس بالنون حي من مذحج. مذحج يعني مذحج هي كبيرة، حي منها. وكان حليفا هذا الحي لبني مخزوم، يعني العرب عادة يضم جماعة إلى جماعة، قبيلة إلى قبيلة، يصير شيء واحد. وكان حليفا لبني مخزوم، والمخزومي أبو جهل مخزومي. نعم. رهط أبي جهل، جماعة أبي جهل. فبما أنه رأس في قومه وهم تحالفوا، فيمكن أن يكون له سلطان حتى على عبيد مذحج، فكان يأخذه أبو جهل ويعذبه على الإسلام. ليش؟ لأنه أسلم. نعم. كما قال صدق الله العظيم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بيأدي لك الخدمة كاملة، شو هالحسد؟ يعني شو ماذا الذي يؤثر عليك في تقديمه لخدمتك وما تريده، وأي شيء بالعكس يعني بخدمك أكثر وبرد لك الخير أكثر وبيحفظك أكثر. لكن يأبى، نسأل الله العافية، حتى نعلم أنه شيطان وشد من الشيطان، نسأل الله العافية، شيطان شرس أبو جهل. نعم. ويعذب كمان، يعذب الابن والأم، ويعذب أمه سمية، سبحان الله. وكانت مولاة لأبي جهل، شوف كلاهما مولى، والله يعني سبحان الله، أولاد مين من المسؤولين، ابن بلال وبنته سمية، يعني كأنما يريد نصر المستضعفين المسؤولين. يعني هو بلال ابنه بلال وبنته سمية، وهذا يدل على يعني إن شاء الله على طوية جيدة إن شاء الله. نعم. ويعذب أمه سمية، يعني هؤلاء المستضعفون، والذي ينصر المستضعفين هذا يدل على كماله، لأنه أراده الله وانتخبه من بين خلقه لنصرة المستضعفين، لنصرة دينه. نعم. ويعذب أمه سمية، نعم، وكانت مولاة لأبي جهل، أمه سيدنا عمار. نعم تفضل. وقال لها ذات يوم: إنما آمنت بمحمد لأنك تحبينه لجماله، ثم طعنها بالرمح في قلب قبول قاتله الله. يعني فكر على يعني على الظلم وعلى الإيذاء، يعني والذي ما الذي فعلته معك، آمنت أو ما آمنت، يعني ما الذي نقصك وما الذي يزيدك، لكن حسد وبغضاء. يعني الشيطان ترى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، هيك شيطان. وهؤلاء نسأل الله العافية شياطين إنس، ومن رؤوسهم أبو جهل الشياطين. يعني ما الذي فعلته معك؟ لذلك حتى إذا رأيناه في جهنم إن شاء الله ننظر إليه ونحن نسأله وتطلع بالجن نراه وتقر أعيننا به بعذابه، نسأل الله العافية. نعم. فهي أول شهيد فعلا الإنسان بيسأل حاله لك شو سبت له، ما فعلت معه، ما الذي نقصته عنك. نعم. فهي أول شهيد مات في الإسلام رحمه الله من كتاب النقاش وغيره، وسيأتي هذا في آية الإكراه مبينا إن شاء الله تعالى. وقال عطاء: الأبكم أبي بن خلف كان لا ينطق بخير. تمام. أبي بن خلف هذا قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد أنه شر الخلق من قتل نبيا أو قتله نبي. لذلك نسأل الله العافية اليهود شر الخلق بشهادة الله، ونتعبد الله سبحانه وتعالى بذمهم وبيان سوئهم، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذول اليهود نسأل الله العافية، اللهم كف إذاهم عنا وعمن من يؤذونهم، اللهم عليك بهم. إيه عنا، ليش عم نقول عنا؟ لأنه تلامذة اليهود كثر كله من عند اليهود، ربي قال ويسعون في الأرض فسادا، هذول اليهود. فاللهم أرنا ذلهم وهم أذلة في الدنيا، إن شاء الله أذلة وإن شاء الله يرجع ونرى ذلهم إن شاء الله. ومن على شاكلتهم وعليك بمن يعينهم ويكون نعلا لهم وما أكثرهم. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. نعم. ومن حذى حذوهم يا رب العالمين. فأبي بن خلف هذا شر الناس، وأراد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى عليه الصلاة والسلام عنده حصان جواد، يعني قال له ما هذا؟ قال له هذا حصان أطعمه كل يوم صاعين من شعير. الأكل الحصان بيأكل صاع بالكثير، عم يطعميه صاعين. قال له وما تصنع؟ قال له لأقتلك عليه. يعني شوف الوقاحة يعني. لكن اللهم صل على بهدوء واطمئنان. قال له بل أنا سأقتلك. وعليه الصلاة والسلام ضربه في أحد وقت، مع أنه يعني وقع ومع ذلك الضرب يعني. وقال لهم ويحكم لو والله لو بصق علي محمد لقتلني. فهذا أبي. نعم. وبن خلاف. نعم. كان لا ينطق بخير. نعم. وهو كل على مولاه أي قومه، لأنه كان يؤذيهم ويؤذي عثمان بن مضعون. يعني أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. نعم. وقال مقاتل نزلت في هاشم بن عمرو بن الحارث. يعني الزمن يعيد نفسه. هل استعرض هالأمة؟ نسأل الله العافية الأمة الظالمة، يعني نقول الأمة الحقيرة، الأمة الزبالة، يعني هالأمة. يعني كان أبو جهل ولا أبي بن أبو ومن على شاكلته. يعني انظر سيدنا عثمان فيها عبده. طيب ما صنعوا هؤلاء؟ ما صنعوا؟ والآن يعني على شاكلتهم فيها وقتنا هذا، نسأل الله العافية، يعذبون ويؤذون. يعني ما فعلوا؟ ما الذي فعل؟ لكن هكذا الشرير يكره الخير. نعم. نعم. وقال مقاتل نزلت في هاشم بن عمرو بن الحارث، كان كافرا قليل الخير يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله. أكيد يعني إنسان ما بعرف. صدق الله العظيم، لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، مثل البهائم، مثل الدواب، يعني مثل الحمير نقول، يعني أشد أقل يعني، نعتذر من الحمار أنه شبهنا فيه، هم أقل. إيه والله ربي قال بل هم أضل. يعني إنسان عاقل يرى رسول الله، يعني بس إنسان عاقل يرى رسول الله يعني يعاديه، شوف يعني ما يحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهذا يبين لك من هذا. فنسأل الله لذلك. صدق الله العظيم كما قرأت، قلوب لا يعقلون بها، أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، وهدول ما أكثرهم في زماننا كذلك، نسأل الله العفو والعافية. لذلك اللهم أرنا فيهم آيات قدرتك، ومكن الخيرين من الشريرين، مكن أهل الخير من أهل الشر. نعم. نعم. وقيل إن الأبكم الكافر والذي يأمر بالعدل المؤمن، جملة بجملة. يعني جملة بجملة. نعم. روي عن ابن عباس وهو حسن. يعني كل مؤمن. نعم. الكافر كل كافر أدل الجنس صاري. المؤمن كل مؤمن يعني نحن إن شاء الله من هؤلاء من المؤمنين إن شاء الله. نعم. وهو حسن لأنه يعم. نعم. والأبكم الذي لا نطق له. وقيل الذي لا يعقل. وقيل الذي لا يسمع ولا يبصر. وفي التفسير إن الأبكم هاهنا الوسم. أي والله له كل هذه الأشياء لا يسمع ولا يبصر. نعم. بين أنه لا قدرة له ولا أمر. نعم. وأن غيره ينقله وينحته. نعم. فهو كل عليه. نعم. والله الآمر بالعدل الغالب على كل شيء. نعم. وقيل المعنى وهو كل على مولاه أي ثقل على وليه وقرابته. نعم. وبال على صاحبه وابن عمه. نعم. وقد يسمى اليتيم كلا لثقله على من يكفله. ومنه قول الشاعر أكول لمال الكل قبل شبابه. لمال الكل لمال اليتيم يعني. وقال أكول يعني مبالغة. نعم. إذا كان عظم الكل غير شديد. نعم يعني الصغير. نعم. لذلك سبحانه وتعالى توعدهم الذين يأكلون أموال اليتامى كما قال سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. نعم. والكل أيضا الذي لا ولد له ولا والد. نعم. والكل العيال. نعم. والجمع الكلول يقال منه كل السكين يكل كلا أي غلظت شفرته فلم يقطع. نعم. أينما يوجهه لا يأتي بخير. قرأ الجمهور يوجهه. نعم. السكين يعني الفقهاء بيعبروا عنه عن السكين لعدم قطعها بالكلة. يقولوا إذا تفلتت أو السكين تبين أنها كالة لم تقطع المذبح فألقاها وأخذ غيرها هذا لا يؤثر في حل الذبيحة. نعم. أينما يوجهه لا يأتي بخير. قرأ الجمهور يوجهه. نعم. وهو خط المصحف أي أينما يرسله يرسله صاحبه لأنه. نعم. لا يعرف ولا يفهم ما يقال له. نعم. ولا يفهم عنه. نعم. يعني صارت الدابة أفضل منه نستفيد منها يعني تأتينا بخير يعني نرى منها خير نركبها نحلبها نذبحها يعني أما يعني إذا كان كلب يحرسنا أما هذا لا يأتي بخير إذا صدق الله العظيم وهو كل يعني. نعم. وقرأ يحيى بن وثاب أينما يوجه على الحال للمجهول. وروي عن ابن مسعود أيضا سبحانه وتعالى لذلك وأضله الله على علم على ذكاء على عقل يعني كل الكلام هذا ولا إلا كفر على كفار قريش وتثبيت لسيد النبي اللهم صل عليه وبين لهم يعني أمثلتهم وكيف سبحانه وتعالى أظهرهم في هذه الصور القرآنية وهن أذكى البشر يعني كانوا من أذكى البشر لأن الله سبحانه وتعالى ناقشهم وبين لهم لكن من يهدي الله فهو المهتد لذلك الحمد لله الذي هدانا. نعم. وروي عن ابن مسعود أيضا توجه على الخطاب. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أي هل يستوي هذا الأبكم ومن يأمر بالعدل على الصراط المستقيم؟ بالعدل على الصراط المستقيم. نعم. قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. هنا الآية ومن يعني قوله وهو على صراط مستقيم يأمر بالعدل يعني وهو مسلم، لأن الإنسان مهما أتى بالخير وكان على غير إسلام هذا ما أتى بخير، كالذي يبني بدون أساس، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لذلك قال يأمر بالعدل على الصراط، يعني الشارح الشيخ القرطبي. لذلك مهما فعل، من فعل إذا لم يكن مؤمنا مسلما، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، لأنه لو كان عنده خير كان يؤمن. نعم. قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض تقدم معناه، وهذا متصل بقوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي شرع التحليل والتحريم إنما يحسن ممن يحيط بالعواقب والمصالح. فعلا، يعني من يحيط بالعواقب؟ من يحيط بالعواقب؟ ما في أحد يحيط بالعواقب، ما أحد يعلم العاقبة. يقول هكذا وليس، يعني أليس الكثير، إذا ما قلنا الجميع من الخلق، يعني يفعل يخطط لشيء ويخرج له شيء آخر، واضح الأمر. يعني نذكر أنا القصة مع كندي، هذا كان رئيس أمريكا واعد بأوجه، يعني وعامل عرض عسكري، يعني بعز القوة كلها تمر واعد هو بزوجته، وإجا واحد يهودي أخذوا يعني شو من نقول، يعني اغتاله أو قاتله من جنب زوجته. بيعرف أنه لو كان يعني بده يقتل يجلس هذه الجلسة وينظر هذا، فكره يعني في أوج يعني ما يصل الإنسان، ما يعلم ما هي العواقب، ما يعلم. ولله وحده، وما قال عاقبة الأمور لله، ولله عاقبة الأمور. لذلك الذي يعرف العواقب هو الذي يشرع، هو الذي يخطط للخلق، هو الذي يقعد الناس. أما واحد ما بيعرف أفائدنا شو فيه، دبانة بتسكتوا، دبانة يعني من أحقر ما خلق الله، سكتوا ولا لا؟ هذا أوباما ما سكتته الدبانة، دبانة سكتته. اجيت أنا يعني شايف على الشاشة، يعني اجيت على وشو بعدها رد جيد، يعني كأنه عم تقول له خراس، ما سكت، ردت اجي بعدين وقف، سكتته والله. يعني اين القوة؟ وين كل امريكا؟ يعني ايه سبحانه وتعالى، يعني ما يستطيع احد يعني ان يفعل شيء الا به سبحانه وتعالى. ف يعني الذي يرى ويعلم عاقبة الأمور هو الذي يخطط، هو الذي يسن، هو الذي يقعد، هو الذي يشرع، هو الذي يفعل القوانين. أما إنسان، الإنسان ربي سبحانه وتعالى وصفه قال خلقكم من ضعف، وقال وما أوتيتم لمين سبحانه وتعالى، من يصف ومن يخاطب العلماء يلي هم بحار من العلم يعني، وما أوتيتم كلكم يعني من العلم إلا قليلا. فأليس الله سبحانه وتعالى أحق يعني أن يقنن، أن يشرع، أن يبين، أن يؤسس لنا؟ ومع ذلك الإنسان نسأل الله العافية، صدق الله العظيم، إن الإنسان لظلوم كفار. لذلك يعني قتلهم الله الكفرة، كثير من قوانين يأخذونها من الفقه الإسلامي لكن يسترونها على بريطانيا، فرنسا، كلها بقوانينهم فيها من الفقه المالكي. يعني هذا يعني هذا سماء، والذي يأتون به أرض، وما تستوي السماء وما والأرض. نعم. فالذي شرع التحليل والتحريم، إنما يحسن، أو شرع التحليل والتحريم إنما يحسن، يكون حسنا يعني ممن يحيط بالعواقب، ومن يحيط بالعواقب إلا الله. نعم. وهم المشركون لا يحيطون بها، ما يعلمون، يعني كل ما أحد يعلم، كل ما أحد يعلم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فمن باب أولى غيرهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، وتجازون فيها بأعمالكم. والساعة نعم. هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة، فيموت الخلق بصيحة. واللمح النظر بسرعة، ويموت الناس مود وليهم الدوان. الناس، كل الناس يعني. نعم. واللمح النظر بسرعة، نعم. يقال لمحه لمحا ولمحانا. نعم. ووجه التأويل أن الساعة لما كانت آتية ولا بد جعلت من، يعني ليش عم يقول هذا؟ جواب لسؤال مقدر، شلون كان أحي البصر؟ صرنا 20 سنة، عمري 60-70 سنة، شلون لأنه لمح بصر؟ هذا صار لي ساعة بالسنة، والساعة كل الأمر يعني قيامي. ف أجاب سبحانه وتعالى، أجابنا، أتى أمر الله لا أقل من لمح البصر، أتى أمر الله. هي الآية بنفس السورة، أول سورة النحل، أتى أمر الله. ليش قال أتى؟ ما قال يأتي، يعني كأنه حصل وانتهى، يعني أتى أمر الله. نعم. لذلك ربي قال إلا كلمح البصر. نعم. لما كانت كل شيء يعني كل ما يعني إنما توعدون لآت، آت كل شيء تنتظره فهو قريب. نعم. والموت من دون ذلك أقرب. نعم. ووجه التأويل أن الساعة لما كانت آتية ولا بد جعلت من القرب كلمح البصر. نعم. وقال الزجاج لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر، وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها، على الإتيان بها، أي يقول للشيء كن فيكون. حلو الكلام والله. نعم. وقيل إنما مثل يعني هيك كل شيء سبحانه وتعالى يريده في مثل الساعة. نعم. وقيل إنما مثل بلمح البصر لأنه يلمح السماء مع ما هي عليه من البعد من الأرض. نعم. وقيل هو تمثيل للقرب كما يقول القائل ما السنة إلا لحظة وشبه. نعم. وقيل المعنى هو عند الله كذلك لا عند المخلوقين، دليله قوله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أو هو أقرب ليس أو للشك بل للتمثيل بأيهما أراد الممثل. الممثل بل هو بل للتمثيل بأيهما الممثل أو الممثل أراد الشيء الممثل يعني. نعم. وقيل دخلت لشك المخاطب. وقيل أو بمعنى بل. نعم. إن الله على كل شيء قدير. تقدم.